صدوك عن العداء يا زين ما كان بخاطري، لو كان غيرك شاهد ما يقبل وخاطري. لو كنت يا زين تفهم المضمون اللي بخاطري، ما كنت دشرتني يا باي، ما كنت دشرتني وتبعت زيد وعمر ورجعت انا. مكسوف منكم من كسر خاطري يا لالي.